السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق مع كتاب السنة لابن أبي عاصم، هذا الكتاب المبارك. نعم، صدر. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله بسطان لمسيء الليل، أن يد الله بسطان، يدا سميها يدا الله بسطان لمسيء الليل أن يتوب بالنهار، ولمسيء النهار أن يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدا الله بسطان لمسيء الليل أن يتوب بالنهار، ولمسيء النهار أن يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، ننتهي من هذا الباب وندخل على الباب الثاني. الإنسان سمي الإنسان بهذا الاسم من النسيان، هو يجحد وينسى، فيه التكبر، فيه التجبر، فيه الطغيان. الإنسان لا تراه إلا مخطئا، متعديا، متجاوزا الحدود مع ربه جل في علاه، متجرئا على حدود الله جل في علاه. كل ابن آدم خطاء، وإن الإنسان خلقه الله جل وعلا مفتنا، له الذنب يعود ويفيء إليه الفينة بعد الفينة. فالإنسان كما قلنا صباح مساء ليل نهار يتعدى، يتجرأ، يتكبر. قد وصف الله جل في علاه وصفا دقيقا في كتابه: إنه كان ظلوما جهولا. وإن الله جل في علاه يصف العصاة بأنهم يعني يعصون ربهم بجهالة، فالجهالة مركبة في الإنسان كما قلنا، والقوة الغضبية بل والتكبر والتجبر، كل إنسان فيه هذه المسألة إلا من رحم الله جل في علاه. فالمرء لا يمكن أن ينفك عن معصية وتعدي لحدود الله جل في علاه. إذا فما العمل؟ أو قل: إذا كان الإنسان لا ينفك عن معصية، لا ينفك عن تعدي لحدود الله جل في علاه، فهذا يجر عليه الويلات، هذا يجر عليه العقوبات، هذا يجر عليه المهلكات، هذا يجر عليه التبعات، الرزايا والبلايا، ما تتنزل إلا بهذه المعاصي وهذه التعديات. قال الله جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. وإن السلف كانوا يقولون: كان أحدنا يرى شؤم معصيته في خلق دابته وامرأته. وإن الإنسان يستجلب على نفسه ويستجر على نفسه اللوم والعتاب بل والعذاب بل والبلايا بسبب هذه التفريطات، بسبب هذه المعاصي والخطيئات. نسأل الله جل في علاه الرحمة، ونسأل الله جل وعلا التوفيق إلى التوبة. إذن السؤال: إذا كان الإنسان يخطئ، ينسى، يجحد، يتكبر، يظلم، الإنسان يعود يؤوب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، فما يفعل؟ أقول: لابد أن تحوطه التوبة من جميع جهاته، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، يمينا ويسارا. الإنسان أحوج ما يكون إلى التوبة، أشد من حاجته إلى الماء والهواء. فالإنسان لابد له من سرعة الفيئة، لابد له من الأوبة، لابد له من التوبة لربنا جل في علاه. لسان حاله دائما وهو يتوب ويؤوب: عجلت إليك ربي لترضى. ولابد أن يعجل المرء بالتوبة إلى الله جل في علاه، ولا سيما وأن الله ينادي ليل نهار على المؤمنين، وقد أناط لهم النجاة والفلاح بالتوبة والأوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأناط الفلاح بالتوبة لربنا جل في علاه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم: هو أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، وهو أشرف الخلق قدرا عند الله جل في علاه، وهو سيد المرسلين والخلق أجمعين، وهو يستغفر الله جل في علا. عبد قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه ومع ذلك يستغفر الله جل في علا في اليوم أكثر من 70 مرة كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، بل صح من أمره بأبي هو وأمي توبوا إلى الله فإني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 أو قال 100 مرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى التوبة إلى الله جل في علاه، وما أسعدنا بهذا الحديث العظيم وهذا الباب الذي نتطلع إليه أن الله جل في علاه قد فتح لنا باب التوبة على مصراعيه لا يغلق بحال من الأحوال. هذا الباب باب الرحمة من ربنا جل في علاه، إن الله فتح باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، هذه غاية غاية إلى علامات الساعة. وإن الله جل في علاه بسط رزقه، بسط يده جل في علاه، والبسط هنا نوعان، بسط معنوي وبسط أو بسط برزق معنوي وبسط برزق حسي، وهذا هو أعلاها وهذا هو أعظمها وأجودها، هو البسط بالرزق المعنوي ألا وهو التوبة وقبول التوبة. إذ توبة العبد تحفها توبتان، توبة قبلية وتوبة بعدية، لابد لا يمكن للعبد أن يلج باب التوبة بحال من الأحوال إلا بتوفيق وتسديد مسبق من الله جل في علاه، ثم بعد ذلك بقبول من الرب الجليل جل في علاه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. هو تاب عليهم أولا وفقهم وسددهم للتوبة، ثم بعد ذلك حفتهم التوبة الأخرى ألا وهي قبول التوبة من الرب الجليل سبحانه جل في علاه. ولما لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله بستان يبسطها الله جل في علاه لمسيء الليل حتى يتوب بالنهار ولمسيء النهار حتى يتوب بالليل، وهذه كما قلنا كل ليلة وكل يوم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا من أشرف الأحاديث أيضا ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، فإن الله قد فتح هذا الباب ولم يغلقه بحال من الأحوال، وأرجى من ذلك بل وأعظم رجاء من ذلك ما قاله الله جل في علاه على أصحاب الأخدود ثم لم يتوب بعدما أججوا النيران وعذبوا أولياءه وأرادوهم على الكفر، فإن الله جل في علاه فتح لهم الباب ولم يغلقه. ولذلك قال بعض علمائنا أكثر أهل الأرض من يأس عباد الله من الله جل في علاه، هذا من أعظم الناس جرما ومن أعظم الناس ذنبا هو من يأس عباد الله جل في علاه من رحمة الله جل في علاه، وقد وصف الله رحمته بأنها وسعت كل شيء. إذن فالتوبة علينا أن نسارع بها ونعجل بها، والتوبة توبتان، توبة واجبة وتوبة مستحبة. التوبة توبتان، توبة واجبة وتوبة مستحبة. توبة واجبة هذه من المعاصي، من ارتكاب المحرمات، من التعدي على حدود الله رب الأرض والسماوات، أو من ترك الواجبات، فهذه التوبة توبة واجبة بترك الواجب أو بفعل المحرم، وتوبة مستحبة من ترك المستحب وفعل المكروه، تكون توبة مستحبة، ويعيش المرء صباحا في توبة ومساء في توبة وفي كل ليلة وفي كل نهار بتوبة. وهذه إشارة عظيمة من هذا الحديث العظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول من أساء بالنهار كما قال أبو بكر وهو على فراش الموت ينصح عمر بن الخطاب ويعظ عمر بن الخطاب، فقال له اعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله في الليل، واعلم أن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، فمن فرط في عمل النهار يختم النهار بتوبة النصوح لله جل في علاه، ومن فرط في عمل الليل يبتدئ يومه بتوبة من الله جل في علاه حتى يصبح نظيفا أمام ربي جل وعلا بصحيفة بيضاء نقية. فإذا التوبة كما قلنا نحن أحوج ما نكون إليها، والحمد لله ثم الحمد لله أن الله قد فتح لنا باب التوبة ولم يغلقه في وجوهنا حتى تطلع الشمس من مغربها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا لم تبلغ الحلقوم فإن الله جل في علاه يقبل توبة العبد ولو كان على فراش الموت. والسؤال هنا ما دامت هذه التوبة بهذه المكانة من هذا الدين، فهيج مشاعرنا واستنهض الهمم وقل لنا ما هي فضائل التوبة التي يمكن أن تجعلنا نسارع بالتوبة إلى ربنا جل في علاه في كل لحظة وحين. أقول التوبة تقرب العبد من الرب جل في علاه، والعبد كلما قرب من ربه جل في علاه كلما كانت النجاة، كلما كان التوفيق، كلما كان التسديد، وقاه الله وسدده وهداه وجعل الله جل وعلا الخير فيه وبه وبين يديه ومن خلفه ومعه، وجعل البركة دائما معه إن كان قريبا من ربه جل في علاه. والقرب متلازم، إذا قرب العبد من ربه قرب الله من العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وستأتي صفة القرب مهمة جدا هذه الصفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه: عبدي إذا تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا، وإن تقربت إلي ذراعا تقربت إليك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. فمن أهم ثمرات التوبة صباحا ومساء كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تشرق الشمس وحتى يعني ينظر المرء إلى السماء فيقول تبت إليك أستغفر الله وأتوب إليه مما فعلت مما قصرت في الليل، لم أناجي لم أستغفر لم أقوم لم، فيستغفر ربه جل في علاه. وإذا حل الظلام نظر إلى السماء فختم اليوم وابتدأ الليل بتوبة إلى الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه: فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فاستغفروا ثم توبوا إليه. وهنا قال علماؤنا هناك بعض الفروقات بين الاستغفار وبين التوبة. التوبة والأوبة تفارق الاستغفار. الاستغفار يمكن للعبد أن يكون قد أصر على الذنب وهو يستغفر ويستغفر باللسان على أنه دعاء، أما التوبة لها شروط وضوابط لابد أن تتوفر حتى يأتي بها المرء، لأن التوبة النصوح تجب كل ما قبلها، تجب ما قبلها من سيئات بل تقلب السيئات حسنات كما سيأتي. فقال الله جل في علاه: فاستغفروه ثم توبوا إليه، موجب ذلك إن ربي قريب مجيب. فإذا داعي التوبة يصل بالمرء إلى القرب من الله جل في علاه. وأيضا قد أناط الله جل في علاه الفلاح بالتوبة كما سبق وقلنا، قال الله جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعل في القرآن، عسى في القرآن متحقق. إذا قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، هذه فيها لفتتان مهمتان. اللفتة الأولى ذكر المؤمنين، يعني ذكر من ارتقى إلى درجة الإيمان، فيها دلالة على أن الإنسان لا يمكن أن يصفي أعماله من الخطايا بحال من الأحوال، كما قال الشافعي ورحم الله الشافعي: لا أعلم أحدا أطاع الله ولم يخلط بمعصية إلا يحيى بن زكريا، ما من أحد إلا ويخطئ، كل ابن آدم خطاء. لذلك قال الله جل وعلا وهو ينادي على المؤمنين على المتقين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وجميعا هنا تدلنا على ما قلنا من أن التوبة تنقسم إلى قسمين: توبة واجبة وتوبة مستحبة. إذا إن لم تكن توبة واجبة، وإن كان المرء يحرص على ألا يعصي ربه جل في علاه ويأتي بالواجبات كأنه سقط في المكروهات، كأنه ترك المستحبات، فقال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالمؤمن أحوج ما يكون إلى التوبة. ثم أناط الله جل في علاه الفلاح بهذه التوبة، لأنك بالتوبة تصبح نقيا ذهبا خالصا بيد ربك أمام ربك جل في علاه، تأتي بصحيفة بيضاء نقية ما فيها إلا الحسنات، ما فيها إلا الطاعات، ما فيها إلا القربات. أيضا من ثمرات التوبة أنها تكفر السيئات، والسيئات كما قلنا هي يعني أعظم ما يكون سببا للبليات للموبقات للمهلكات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما من امرئ يحدث معه أمر وهذا الأمر يكون شديدا عليه، يكون شاقا عليه، إلا وإذا حار على نفسه ورجع إلى نفسه وإلى أفعاله لا يجد نفسه إلا مقصرا في حق الله جل في علاه. قد تعدى حدود الله بالخاطرة، قد تعدى حدود الله بالفعل، قد تعدى حدود الله بالسمع، قد تعدى حدود الله جل وعلا بالنظر باللسان. وإن المرء لا يكب على وجهه في النار بلسانه بحصائد الألسن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا نقول التوبة تكفر السيئات، والمرء أحوج ما يكون إلى تكفير السيئات لأنها المهلكات. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فيها فائدتان: توبوا حتى يكفر عنكم سيئاتكم، إذن السيئات تكفر بهذه التوبة النصوح لله جل في علاه. ثم بعد ذلك لازم تكفير السيئات دخول الجنات. وأرجى آية وأعظم آية فيها البشارة لأهل التوبة، وأهل التوبة كما قلنا الذين يستقرون على هذه التوبة، الذين يديمون أنفسهم على هذه التوبة ولا يتقاعسون عنها بحال، حتى لو قام الليل كله فبعد ما ينتهي من قيام الليل يبكي استغفارا وتوبة لله جل في علاه. يعلم أولا يقينا أنه لم يوفي ربه حقه، وأن لأحد، وأن لرسول الله حتى لا لأحد ولا أحد الأمة، وأن لأحد أن يوفي حق الرب جل في علاه. لذلك لو قام الليل كله وتورمت قدماه ما بعد ما ينتهي يتوب إلى الله جل في علاه ويرجع على نفسه بالتقصير، لم يوفي حق ربه جل في علاه، لم يفي لربه بحقه جل في علاه. وأيضا يتوب إلى الله من قراءته للقرآن، لأنه لم يتدبر، لأنه لم يتمعن، لم يمعن النظر، لأنه لم يسلك سبيل المتقين الصالحين الذين يبكون لله جل في علاه ليل نهار. فيتوب من ذلك، يتوب من عبادته، بل يتوب إن مس قلبه العجب، فإنه يخشى على نفسه من كثرة العبادة أن يصاب بمرض، وهذا المرض هو الفتاك، هو المهلك. والعجب هلاك للمرء، فإن العجب يورث التكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمن تاب إلى الله جل في علاه أعظم بشارة له، فإن الله يبدل سيئاته حسنات، كما قال ابن القيم وقال بعض العلماء، قال: التوبة أعظم البشارات لأرباب التوبة هي هذه الآية العظيمة التي قال فيها الله جل في علاه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله جل وعلا أن يبدل السيئات حسنات، ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا التوبة في طاعتنا، في معصيتنا، في يقظتنا، في نومنا. نسأل الله جل وعلا التوبة والأوبة وسرعة الفيء له سبحانه جل في علاه. أيضا من أعظم البشارات لأصحاب التوبة أن المرء يشمر عن ساعد الجد ليصل إلى محبة الله جل في علاه. ليس العجب أن يحب العبد الرب، العجب كل العجب أن يحب الرب العبد. ربك جبار السماوات الأرض، ربك الذي عنده الخزائن التي لا تنفد، ربك الذي لا يحتاج لأحد قط، وأنت أحوج ما تكون له. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. الله جل وعلا يحبك أنت، وإن أحبك الله جل في علاه فالسعد والتوفيق والتزديد والتزديد والنصر والتأييد في الدنيا وفي الآخرة كرامة ليست بعدها كرامة. إن أحبك الله جل وعلا كنت في جواره، إن أحبك الله جل وعلا جعلك رفيقا لأنبيائه للصديقين للمرسلين. إن أحبك الله جل في علاه قد نجوت من النيران، قد دخلت الجنات، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأسرع الناس دخولا إلى هذا الباب العظيم التائبون، أسرع الناس دخولا إلى باب المحبة التائبون. قال الله جل في علاه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. دخل أهل التوبة في الآيتين، دخل أهل التوبة في الآيتين، كيف ذلك؟ هذه بشارة عظيمة لأهل التوبة. قال الله جل في علاه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ودخل أهل التوبة في الآيتين. تعرف يا باشمهندس؟ حتى لا تنام، ما تعرف؟ لو تعرف تستيقظ هتستطيع تأتي بها، مثلك لو فكر فيها يأتي بها. يعني أنت قارب هذه المقاربة من توفيق الله. أنا أغبطك في الله، والله على حرصك، أنا يعني ما والله أحبك الله وأغبطك على ما أنت فيه، لكن هو التصريح فيها قريب. صاحب النكاح بعد غيبة طويلة، العشق في القلوب وحب الله يملأ القلب أفضل. هات. هذا هو التائب متطهر، أصل كل طهارة هو التوبة من الأرجاس من الأنجاس، فهو متطهر. فالتائب أصل المتطهرين، إذ الطهارة طهارة معنوية وطهارة حسية، وأعظم الطهارات الطهارة المعنوية، الطهارة من الحقد، الطهارة من الغل، الطهارة من الحسد، الطهارة من السيئات الظاهرة والباطنة. لذلك دخل التائب في الآيتين وحظي بهذه المكانة العظيمة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيضا من أعظم البشارات للتائب أنه يكون سببا في فرح الرب جل في علاه. أو يفرح ربنا؟ والله يفرح ربنا. اتق الله يا رجل، أيفرح كما نفرح؟ أقول يفرح والغي الثانية، لا يفرح كما تفرح. إذا عندنا قاعدة متينة رصينة، ركن ركين، أصل أصيل في اعتقادنا في صفات ربنا، ما هي يا شطار القاعدة أولا ودلل عليها، هات القاعدة ثم دلل عليها. هات، طالما بتستيقظ أنت الآن. لا لا ثاني، هذا الدليل، قلت القاعدة ثم التدليل، قاعد وأصل ثم أتي بالتدليل. ها. نعم نعم أحسنت شعبة، أتي بها وانتهي. لا ها. لا لا نقول الأصل في صفات الله جل في علاه أنها صفات تليق بجلاله وكماله صحيح وبهائه وعظمته، والأصل في صفات المخلوق تليق بعجزه ونقصه، ولا يستلزم الاشتراك في الاسم التساوي في المسمى، لا يستلزم الاشتراك في الاسم التساوي في المسمى. فرح العبد وفرح الرب، اشترك الاسم مع الاسم، اشترك في الاسم إن صح التعبير، لكن نقول هذا الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. ففرح الله، فرح الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وجل في علاه. وانظر فرح الله يكون بتوبة العبد كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، الله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل كان في أرض قف فلات عليها بها راحلته حياته، ثم ذهبت هذه الراحلة فأيقن أنه على الهلاك وعلى الموت شارف، فذهب إلى تحت ظل شجرة يجلس ينتظر الموت، فاستيقظ فوجد الراحلة أمام عينيه فلم يصدق، فحتى أنه غاب عنه عقله، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال ذلك من شدة الفرح، قال السلام أخطأ من شدة الفرح وربه يعذره، فعذره الله جل في علاه من شدة الفرح. قال الله جل وعلا الله أشد فرحا من هذا الذي أخطأ بتوبة العبد جل في علاه عندما يأتي تائبا متذللا خاضعا راجيا ربه جل في علاه، يحسن الظن بربه فيكون الله عند حسن ظن عبده به. فهذه من بشارات التوبة، فالتوبة توجب محبة الرب جل في علاه، توجب فرح الرب جل في علاه، وإذا فرح الرب بعمل العبد، وإذا فرح الرب جل في علاه بالعبد أثابه وأنجاه وأدخله الجنات ومتعه بكل الملذات، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه جل في علاه. نيادة الله بسطان لمسيء الليل أن يتوب بالنهار، ولمسيء النهار أن يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ذكر صفة ثبوتية خبرية لله جل في علاه ذاتية، ألا وهي صفة اليد، وذكرها بالتثنية. أذكر الإخوة وأن هذه الصفة صفة ثبتت لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة بالكتاب، قال الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وفي الرواية الأخرى إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأيضا أجمع أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يوصف باليد، ويد الله يد جليلة عظيمة مقدسة تليق بجلاله وكماله، وهي من صفات الذات صفة خبرية. وضابط الصفة الخبرية أذكر الإخوة، لأني من قريب من شهر شرحت هذه الصفة بالتفاصيل فيها، أقول وضابط الصفة الخبرية أنها مسماها عندنا، لا أن تقول عندنا، مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، لكن لا يصح أن تقول هي جزء من الله أو بعض من الله، لا، تقول هي مضافة إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف. وقول الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم أضاف الصفة إلى الله جل في علاه في علاه، وهي معنى وإضافة المعاني إضافة صفة لموصوف. وأما بالنسبة لتفاصيل هذه الصفة قد مر وسبق وشرحناها، وهذا ما يمكن أن نستوفيه في الكلام على هذا الحديث العظيم. وأقول هو من أرجى الأحاديث لعباد الله جل في علاه أن الله قد فتح باب التوبة على مصراعيه، ونحن أحوج ما نكون في الطاعات في القربات إلى التوبة، فما بالكم بالخطيئات والسيئات، وإن رفع الدرجات لا يكون إلا بتكرار التوبة والأوبة وسرعة الفيئة لربنا جل في علاه. فلا تخرجن من هذا المسجد إلا وكان عزمك عزما أكيدا أنك لا تبيت، لا تغمض عينيك إلا بتوبة النصوح، ولا تشرق عليك الشمس إلا بتوبة النصوح، وتكثر بين التوبتين من الاستغفار. وأسعد الناس صحيفة يوم القيامة عند ربهم جل في علاه أكثر الناس استغفارا، كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، أسعد الناس صحيفة عند الله هو أكثر الناس استغفارا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، صلى الله عليه وسلم، وكان القوم إذا علوا شرفا أو هبطوا واديا يكبرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكنكم تدعون سميعا قريبا. وعنه رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصعدون في ثنية أو قال في عقبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة لم يعرضها في الجبل، فكل ما على رجل من القوم الثنية أو قال في العقبة نادى أو قال هتف، قال ولعله قال بأعلى صوته: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. جزاك الله خير. هذا حديث عظيم فيه صفات كثيرة. أقول السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، السفر قطعة من العذاب، والسفر يسفر عن أخلاق الناس، فمن رام تعديلا أو توثيقا لأحد أو تجريحا فليرافقه في السفر. فقد قلنا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح السفر قطعة من العذاب، ويهون على المرء مشقة السفر الرفقة الصالحة، وأنعم بها رفقة إن كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رفقة السفر يعلم أصحابه كل الآداب التي تكون من آداب السفر، فمنها إذا على شرفة، إذا على جبلا كبر، وإذا نزلوا سبح. وكان هذا من أداب من دأب أداب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤدب به الصحابة. وكانوا أسرع الناس سمعا وطاعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسرع الناس تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء القولية أو الفعلية أو حتى التقريرية، فكانوا أسرع الناس سمعا وطاعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير عند العلو. وفائدة ذلك أن الإنسان عند العلو يمكن أن يأتي في نفسه شيء، أو يرى في نفسه أنه من الكبر بمكان أو من التكبر بمكان، فيقول الله أكبر من كل شيء فيكبر. وإذا نزل والنزول سفول والسفول نقص فينزه الله جل في علاه فيسبح. فهذه الفائدة واللفتة من التكبير عند العلو حتى يعلم أن الله أكبر من كل شيء، وأن الله جل وعلا أعظم من كل شيء. وعند النزول إن كان هناك سمة نقص فالله أولى أن تنزه الله جل وعلا بهذا النقص. فلذلك يقول سبحان الله، ينزه ربه جل في علاه ويقدس ربه جل في علاه. فعلمه من السلام هذا الأدب، فكانوا من أشد الناس انصياعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن علت أصواتهم بالتكبير وعلت أصواتهم بالتسبيح، فقال له من السلام الرفق الرفق، السكينة السكينة، أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا، في رواية ليست هنا في الباب، قال في هذا الباب قال تدعون سميعا قريبا. وهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتانا الأول في وصف ربه جل في علاه بصفات منفية بصفات سلبية، ثم ختم بعد ذلك بصفات ثبوتية يؤدبنا بأدب آخر جم جميل، وهو كيف أتعبد الله جل وعلا بالصفات المنفية. أنفي ليس نفيا محضا، إذ النفي المحض لا كمال فيه، فلابد من نفي مع إثبات كمال الضد. انظر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا قريبا. فإذا سأل السائل لما لا نقول الله أصم، قل لأنه سميع سبحانه جل في علاه، ولا غائبا لأنه قريب سبحانه جل في علاه. فهو ينفي ويثبت كمال الضد كما بينا الأسبوع الماضي. فإذا هذه الصفات المنفية عن الله جل في علاه هي صفات سلبية فيها نقص فيها عجز، والله جل وعلا منزه عن كل نقص ولا عجز. أقول الله جل وعلا ليس بأصم، الصمم منفي عن الله جل في علاه، وأيضا الغياب منفي عن الله جل في علاه. لو كان الرب جل في علاه أصم لقلنا عاجز، والعاجز لا يصح أبدا أن نقول أنه رب، لا يستطيع نصرة المظلوم، لا يستطيع استجابة الداعي، لا يستطيع بحال من الأحوال أن يحيط بكل شيء سمعا ولا بصرا ولا علما ولا قدرة بحال من الأحوال، فلا يصح أن يكون ربا. فالرب لا يمكن أن يكون عاجزا ولا فيه النقص. ولذلك أعظم آية في القرآن هي التي تنفي كل النقائص عن الله جل في علاه وتثبت كل الكمالات لله جل في علاه. ما هي أعظم سورة؟ ما أعظم آية؟ أعظم سورة ما هي؟ قل هو الله أحد، ثلث القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو كان الصمد في الله جل في علاه لاحتاج لغيره، والذي يحتاج لغيره لا يمكن أن يكون ربا بحال من الأحوال، والغائب أيضا يحتاج لغيره حتى يرشد ما حدث في غيابه، فأيضا لا يكون ربا بحال من الأحوال. حشاه سبحانه جل في علاه، له الكمال المطلق وله العظمة المطلقة وله البهاء المطلق وله الجمال المطلق والجلال المطلق. فنفى عن ربه جل في علاه الصمم والغياب. وقلنا لما؟ لأنه أثبت له كمال الضد، إنه سميع بصير. فأثبت لله جل في علاه صفتين عظيمتين جليلتين، الصفة الأولى هي صفة السمع، والصفة الثانية صفة القرب. وهذه الصفة فيها بعض الإشكالات، لذلك سنرجئها إن شاء الله الأسبوع القادم، لأني مريض حقا، فأنا سأنتهي من صفة السمع قدر إمكاني، ونرجع الكلام على صفة القرب لأنها من الأهمية بمكان. وقلت أن العبد إذا اقترب من ربه اقترب الله منه، وما معنى اقترب الله منه، وما معنى قول الله جل في علاه إذا سألك عبادي عني فإني قريب، هل القرب قرب بالذات أم لا، وهل أهل السنة والجماعة اختلفوا في هذه المسألة أم لا، وهل من قال بالقرب حقا ذاتا هل هذه تستلزم الحلول والاتحاد؟ هذا نفصله لأنه يحتاج إلى عقول يعني مرتاحة كما يقولون نبتدئ بها ولا نختم بها، لكن نبدأ بالصفة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه ألا وهي صفة السمع. فالله جل وعلا يسمع كل شيء، لا تختلف عليه اللغات في حال من الأحوال ولا الأصوات، الله سميع بصير سبحانه جل في علاه. هذه الصفة العظيمة صفة كمال وبهاء وعظمة وجلال لله جل في علاه، ثبتت بالكتاب، ثبتت بالسنة، ثبتت بالإجماع. أما بالكتاب فقد بيّن الله جل في علاه عندما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله كان سميعا بصيرا. فأثبت ربنا جل وعلا لنفسه السمع والبصر، وما لنا لا نثبت ما أثبت الله لنفسه، قال إن الله كان سميعا بصيرا، وكان هنا منزوعة الزمن يعني أزلا وأبدا، إن الله كان سميعا بصيرا سبحانه جل في علاه. وأيضا من الأدلة الثابتة في الكتاب على سمع الله جل في علاه قول الله جل في علاه أبصر به وأسمع، والمعنى ما أسمعه ما أبصره سبحانه جل في علاه على التعجب، أبصر به وأسمع سبحانه جل في علاه. وأيضا قول الله جل في علاه وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، هذه آية من أراد أن ينتزع منها الدلالة لابد أن يكون ماهرا. ما هي يا باشمهندس؟ لابد تستيقظ شيء هذا عن ربك، وسيسألك ربك لما لم تتعرف عليه، والله سيسألك يوم القيامة على ذلك. لابد أن تتعرف على ربك، وهذه الآية عظيمة جدا فيها دلالة واضحة جلية للماهر الدقيق على أن الله يتصف في السمع. قال الله جل وعلا وإذ قال ربك وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. طب تأتي بوجه الدلالة، وجه الشاهد وجه الدلالة. هات يا بشون. لا صبرا صبرا صبرا، لا بد ان احنا نشوف من باب اولى. ها آية الكرسي، لا أنا في الآية التي فيها أنا الآن في سورة الإسراء وإذ قلنا لك وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. إنجليزي مقتضى، أنا ما أريد بالمقتضى لكن جيد جيد، أنت الحمد لله اقتربت من أهل من العرب الآن، أصبحت عربية، صرت عربية. هات يا دكتور عشان نختم المطاف بك، هذا هو أنت قرينه، من حق ما حق لك يعني صهرك فلا تتخلف عنه. كله بالاستلزام، هذا كلام جيد جدا. وجه الدلالة من ذلك قال الله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط، هنا أحاط فعل عشان تتعلموا اللغة العربية، هنا أحاط فعل ماضي، والجملة الفعلية إذا جاء الفعل لابد أن تبحث عن الفاعل وأيضا تبحث عن المفعول إن كان الفاعل متعدي، مفهوم هذا؟ طيب من الفاعل هنا أحاط فعل، من الفاعل؟ الله. وين المفعول؟ ها هو هذا المفعول الثاني، حذف المعمول يفيد العموم يؤذن بالعموم. أحاط بهم قوة يحتمل صحيح، أحاط بهم قدرة يحتمل، أحاط بهم سمعا يحتمل، أحاط بهم بصرا يحتمل. أنتم معي ولا لا؟ إذا قلنا هذا هو لابد، هذا ليش قال أنزل القرآن الليلة لتتدبروا أفلا يتدبرون القرآن. إذن يقول الله جل وعلا مبينا أن سمعه أحاط بكل شيء قال الله جل في علاه: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس سمعا بصرا قدرة ربوبية سبحانه جل في علاه. وأيضا قد قال الله جل في علاه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال: قد سمع الله. سمع الله جعل السمع صريحا لله جل في علاه. وأيضا السنة من السنة أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه ووصف ربه جل وعلا بهذه الصفة العظيمة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أرضعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا. وأيضا في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. إن المرأة تشتكي زوجها وأنا في ناحية البيت يخفى عني بعض حديثها، والله جل وعلا يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذه أيضا من السنة، وأجمع أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا له سمع يليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه. فالله يتصف بالسمع بإجماع الصحابة، وقد أوردنا كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذا ثبتت هذه الصفة العظيمة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة، وهذه الصفة صفة ثبوتية ذاتية. وما معنى ذاتية؟ يعني لا تنفك عن الله جل في علاه، لا يمكن أن تقول في حين يسمع الله وحين لا يسمع الله. مصيبة كبرى لو أحد قال ذلك. لا يمكن أن نقول بأنها مثل الصفات الفعلية، هي صفة ذاتية يعني أزلية أبدية لا تنفك عن الله بحال من الأحوال. إذا أثبتنا الصفة، وأثبت الله جل وعلا لنفسه الصفة فلذلك أثبتناها، وأثبت رسوله صلى الله عليه وسلم له الصفة فأثبتناها، وأثبت الصحابة الصفة فأثبتناها، فكيف سمع الله جل في علاه؟ قد أثبتناه الحمد لله، قد أثبتنا لله سمع، ولما لا أقول بالسمع وأنا أرفع يدي أنادي ربي جل في علاه وأدعوه؟ لو كان لا يسمعني فلما أدعوه؟ ما الفائدة من الدعاء إن كان لا يسمعني سبحانه جل في علاه؟ فسمع الله ثابت. وهنا إذا قلنا بأن الله يسمع، نعم يسمع سماعا يليق بجلاله وكماله، وكيف سمع الله؟ لا كيف، ولا تتجرأ ولا تبتدع في دين الله جل في علاه، لا كيف صفة الله جل في علاه. فهو سميع. ها استيقظين الحمد لله. يعني انا اخطأ، ايش الخطأ؟ لفيت الكيف. وليش لما احد قال امروها كما جاءت بلا كيف؟ ها ايش التقدير؟ لا ممكن نقول التقدير الاخر بلا كيف معلوم. الكيف موجود لكنه عندنا غير معلوم. إذا قام المدرس وقال للتلاميذ الله يسمع، قالوا بصوت واحد يرتج له المسجد يسمع الحمد لله والشكر لله. فقال الأستاذ متنطعا ويغفر الله، يعني للتنطع هذا لكنه للتعليم، كيف سمع الله؟ فالإجابة بصوت واحد: السمع معلوم. معلوم وين؟ في اللغة يا أخي، احفظها حتى تعطيها لأي مبتدع. السمع أريد أسمع. السمع ها، والكيف مش موجود، ما في كيف، خطأ. والكيف مجهول، إذا موجود لكنه مجهول بالنسبة لنا. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، نعوذ بالله من الخذلان. إذا أثبتنا لربنا جل في علاه هذا السمع العظيم، أن لله هذه الصفة الجليلة العظيمة هي صفة السمع، وسمع الله عظيم. ومن عظمة سمع الله جل في علاه يليق بجلاله وكماله، فالله جل وعلا ذاتا لا تشبهه الذوات، وصفاتا لا تشبهه الصفات. فسمع الله عظيم يليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه جل في علاه. ومن كمال سمع الله أنه أحاط بكل شيء سمع، ما من شيء إلا ويسمعه الله جل في علاه. انظر إلى المليارات، إلى البلايين، إلى الأعداد التي لا أعرفها، ملأت الأرض من جن وإنس، وفي كل حين وآن يتكلمون. هذا يتكلم بالمنباري، وهذا يتكلم بالأردن، والآخر يتكلم بالهندي، والعربي يتكلم باللغة العربية، واللكنة الأولى واللكنة الثانية والإنجليزية والفرنسية، وكل يتكلم بهذه اللغات، ولا تختلف هذه اللغات على سمع الله جل في علاه، بل ويسمع جميع الخلق كفرد من أفراد خلقه سبحانه جل في علاه. لا تختلف عليه اللغات، لا يشوش عليه صوت عن صوت، ولا لغة عن لغة. هذه من عظمة سمع الله جل في علاه، من عظمة هذه الصفة لله جل في علاه. قد أحاط بكل شيء سمع. وأيضا من عظيم سمع الله جل في علاه أنه يسمع الداعي ويقرب منه فيستجيب الداعي كما سنبين. إذن عظيم سمع الله جل في علاه أنه أحاط بكل شيء، فإن الله يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء ويراها، يرى مخ سوقها في الليلة الظلماء سبحانه جل في علاه قد أحاط بكل شيء سمع، كما قال الله جل في علاه وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها تبين عظمة سمع الله جل في علاه وهو فوق العرش فوق السماء السابعة، تقول سبحان، هذه هي العظمة التي وقعت في قلبها لما نزلت هذه الآيات، ترتجف وتهتز عندما سمعت قول الله جل في علاه قد سمع الله قول التي تجادله، وهي قريبة منها، والأذن ليس فيها سمة عيب، وتسمع حديث المرأة التي تشتكي زوجها الذي ظهر منها، تقول سبحان، تعظيما لربنا، تقديسا لربنا جل في علاه، عظمة سمع الله جل في علاه، أحاط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، من همس السر وأخفى يسمعه الله جل وعلا، كما نبين أن الله جل وعلا يسمع السر والنجوى ويسمع كل شيء سبحانه جل في علاه. قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتشتكي زوجها وأنا في ناحية البيت أو المجلس ويخفى علي بعض حديثها، فقال الله جل في علاه قد سمع الله قول التي تجادلك. فسمع ربنا عظيم، والسمع سمعان، سمع إدراك وإحاطة عام، سمع عام، السمع سمعان، سمع إدراك وسمع استجابة أو سمع إجابة، فسمع عام وسمع خاص. السمع العام هو سمع الإدراك، أدرك كل شيء سبحانه جل في علاه وله لوازم كما سنبين، وسمع خاص هذا خاص بالمؤمنين بالمتقين بالمحسنين، هذا لا يدخل فيه أهل الكفر والإلحاد والضلال والنقصان والعصيان أبدا، سمع إجابة هذا خاص رحمة من الله جل وعلا وتفضلا وتكرما على عباده المؤمنين. فالسمع الأول سمع الإدراك، وهذا السمع أنواع، سمع يستلزم أدرك كل شيء، سمع يستلزم التهديد، وهذا إرعابا وإرهابا وإجافا لقلوب الكافرين، عل الكافر يرعوي، عله يؤوب، عله يتوب، عله يرجع، عله يسارع بالفيئة إلى ربه جل في علاه، عله يفر من عقاب الله إلى رحمة الله جل في علاه، كما قال الله جل وعلا قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ألا يرعوي هذا القائل بهذا القول، ألا يخشى ربه جل في علاه، ألا يرتجف قلبه، ألا تهتز أركانه، إن الله يسمع ما قال، ولازم ذلك أنه سيوفيه المثقال بالمثقال الذرة بالذرة، سيوفيه النقير والقطمير الصغير والكبير الدقيق والجليل، لا يتركه الله جل في علاه، وعقاب ربنا أليم شديد. فهذا السمع سمع يستلزم التهديد، قد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأيضا قال الله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى، تهديد من الله جل في علاه، تهديد أكيد ووعيد شديد من الله الرب القادر، لأن الله جبار، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا الأول سمع إدراك يستلزم التهديد، وأيضا سمع إدراك يستلزم الإحاطة التي بها الأحكام، الإحاطة التي بها الأحكام، كما قال الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي. المرأة جاء زوجها بعدما كانت فراشا لزوجها، وجعلت بطنها وعاء لأولاده، وكانت تخدمه بعينها برموش أعينها، جاء فقال أنت علي كظهر أمي، وكان الظهار في الجاهلية يعد طلاقا، فذهبت تبكي وتشتكي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، طلقني بت طلاقي، الظهار بت الطلاق، فذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسكت ما يتكلم لأنه لا يتحرك إلا بوحي، إن هو إلا وحي يوحى. فأنزل الله جل وعلا بعدما بين إدراك الإحاطة، سمع الإحاطة، قد سمع الله قول التي تجادلك، بعد ذلك نزلت الأحكام، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فهذا سمع الإدراك الذي يستلزم الأحكام. وسمع إدراك أيضا ومنه سمع إجابة هو سمع التأييد والنصرة والتوفيق، وأيضا سمع النجاة، وهذا من الله جل في علاه لعباده المؤمنين، كما قال الله جل في علاه لموسى عندما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، عندما أمر الله جل وعلا أن يذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا علّه يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما يدور بينكما، أسمع ما يحيك بكما، أسمع ما يكيد لكما. وسمع الله هنا نصرة وتأييدا لموسى عليه السلام، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين كالمعية الخاصة بالمؤمنين. السمع الثاني أو القسم الثاني هو سمع الإجابة، سمع الإجابة وهذا سمع الدعاء هذا خاص بالمؤمنين، هو يسمع من يناديه سمع الدعاء. والدعاء بالتفريع، إذا قلنا أن السمع في القسم الثاني سمع إجابة ينال صاحبها الإجابة من الرب الجليل جل في علاه، فإنه مفرع على أصل أصيل ألا وهو الدعاء. والدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مسألة، دعاء ثناء ودعاء مسألة. فسمع الله جل في علاه لدعاء الثناء يستلزم الثواب العميم من الرب الجليل جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف ابن عمر وهو يقول أيضا قولا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال: فإذا كبر فكبره، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فأنت إذا قلت ربنا ولك الحمد أثنيته على الله ثناء حسنا، مجدت ربك حمدت ربك جل في علاه. قال فيها نسلم: سمع الله لمن يقول بذلك. فسمع الله هنا سمع إجابة، سمع الله جل وعلا الثناء فأجاب. وبما أجاب الله جل في علاه؟ أجاب بما فعل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أثنيت على ربك فأثنى الله عليك، أنت تثني على ربك، واجب عليك أن تثني على ربك جل في علاه، لا غرو ولا عجب أن تثني على ربك لنعائمه لجماله لكماله سبحانه جل في علاه. أما أن يثني الله عليك جل في علاه، هذه العظمة هي العظمة بحق، هذا العجب هو العجب بحق، أن يثني الله جل في علاه في علاه عليك أنت باسمك باسم أمك أنت، يثني الله عليك في الملأ الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه أثنى على الله جل وعلا في نفسه، أثنى الله عليه في نفسه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. يعني هنا الآن إذا تدبرت المسألة فقمت في مجلس تثني على الله بما هو أهل له، تذكر الله جل في علاه بالمحامد، تمجد الله جل وعلا بصفات الكمال والجلال، الله جل وعلا في نفس الميعاد، والله تعالى أعلى وأعلم، أو بعده وقبله يعلم الله جل في علاه، يثني عليك أمام جبريل أمام ميكائيل أمام إسرافيل أمام الملأ الأعلى من الملائكة الأشراف الأخيار الأبرار الذين يسبحون يسجدون يركعون لله جل في علاه، لا يعصون الله ما أمرهم. هذا هو سمع الإجابة في دعاء الثناء. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، تثني على ربك فتقول: ربنا لك الحمد أنت تحمد على كل شيء، فيثني الله عليك جل في علاه إجابة لما أثنيت على ربك جل في علاه. وهذا هو السمع كما قلنا سمع الثناء. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين بأن الله جل في علاه إذا ذكره العبد ذكره الله الرب جل في علاه، وهذا من سماع الله جل في علاه في دعاء الثناء. والثاني دعاء المسألة، إذا دعوت ربك جل في علاه قرب الله منك جل في علاه وسمع دعاءك، وهذا السمع فائدته سمع الإجابة، كما ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، فيسمع سؤلك، وهذا السمع يستلزم سمع الإجابة، كما بيّن الله في الخلق أن من البشر من يسمع ولا يسمع. كيف يسمع ولا يسمع؟ يسمع ولا يجيب، كما قال الله جل وعلا: إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. ما معنى ذلك؟ هم يسمعون صوتك يفهمون كلامك لكنهم لا يجيبون. هنا السمع الذي يبينه الله جل وعلا ولله المثل الأعلى، سمع الله جل وعلا دعاءك فأجابك، هذا هو سمع الدعاء الذي قال فيه الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أصله الأصيل في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت. انظر هنا فيها فائدتان، الفائدة الأولى فسألوني بكل اللغات، الجن يسأل بلغته، الإنجليزي يسأل بلغته، المصري يسأل بلغته، العرب يسأل بلغته، الخليج يسأل كل يسأل بلغته. وقال الله جل وعلا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، دلالة أخرى على أن الجميع كصوت واحد عند الله جل في علاه، وكل اللغات لا تختلف على الله كلغة واحدة. فسألوني سمعت السؤال فأجبت فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فهذا هذه هي فائدة السمع الذي هو سمع الإجابة الذي يسمع الله جل وعلا المناجي الداعي، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وقد فقه المسألة وهو يعامل ربه جل في علاه ويتعرف على ربه جل في علاه، فكان يقيم الليل متذللا خاضعا متضرعا لربه جل في علاه باكيا تاليا لآيات الله جل وعلا متدبرا في هذه الآيات وصوته منخفض. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية قراءته، قال بصوت منخفض، قال ولما؟ قال أسمع من أناجي، قال أسمع من أنادي إن ربي قريب مني يسمعني إذا تدبرت الآيات وإذا تلوت هذه الآيات أثني بها على الله جل في علاه. إذن القسم الثاني من السمع مفاده سمع إجابة، يسمع الله جل وعلا دعاءك، فلا تخيبن رجاءك في ربك جل في علاه، ولا تبخلن على نفسك برفعة اليد، ولا يمنعنك ما تعلمه من نفسك من خطايا من تجرؤ من معاصي أن ترفع يدك، فإن الله يسمع لدعائك، وإن الله جل في علاه سمعه هذا سمع إجابة فيستجيب لدعائك. أما الصفة الثانية فهي صفة القرب من الله جل في علاه، وهل هي قرب ذات أو قرب علم أو قرب إحاطة، هذا الذي سنبينه، لأنه قرب عام وقرب خاص أيضا. الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل فيه القول. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله أن خير الجزاء.